فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة مسيرتنا عبر برنامجكم مفاهيم وفي صحبة ضيفنا العلامة الحبر فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، وما زلنا في حديث الإسلام السياسي وما يتعلق به من إشكالات. حياكم الله شيخ محمد. كنا بدأنا في الحديث عن الإسلام والسياسة، تقارب أم تباعد، وشرعت أستعرض عليكم بعض ما يستدل به من يرى ضرورة الفصل بين الدين والسياسة، وما زلنا في مواصلة هذا الاستعراض. وهناك من يحتج في مسألة التفريق بين الدين والسياسة وضرورة أن يوضع بينهما حاجز بكلام الأصوليين في التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصوليون فرقوا بين ما تصرفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة تبليغية تشريعية فكان دينا، وما تصرف به بصفة دنيوية فكان اجتهادا بشريا، لسنا مدعوين إلى اتباعه. هذا التفريق حتى في تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما هو ديني وما هو دنيوي، كما قال ابن حزم، هذا بيان جلي في الفرق بين الرأي في أمر الدين والرأي في أمر الدنيا. والنووي رحمه الله لما بوب في شرحه لحديث تأبير النخل أنتم أعلم بأمور دنياكم، جعل عنوان الباب هكذا: وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا. هناك فصل بين الدين والدنيوي، إذن السياسة دنيا والإسلام دين، فلا ينبغي أن يكون بينهما دمج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحجة داحضة لأنها مقتضية لأن يكون تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة معناه بشخص آخر ليس هو الشخص الذي يتصرف في ليس هو المرسل. نعم، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم له وظائف متعددة، فمن وظائفه تبليغ رسالات الله وهو معصوم في ذلك عن الإقرار على الخطأ، ومن وظائفه قيادة الأمة فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن وظائفه القضاء وفض النزاع والخصومات، ومن وظائفه الدعوة، ومن وظائفه الإمامة الصغرى إمامة الصلاة، ومن وظائفه التربية. فكل هذه وظائف من وظائفه صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه وقام بها. فنحن لا ننكر أنه يتصرف بعض هذه الوظائف في مجالها، وهذه الوظائف قد تكون الوظيفتان معا دينيتين كالإمامة إمامة الصلاة مثلا والرسالة، وبينهما فرق في الأداء. نعم، لكن كلتاهما وظيفة دينية. صحيح. وكذلك بعضها وظائف دنيوية كالإمامة الكبرى وغيرها، التربية والتعليم، التجارة والتعليم، البيع والشراء. إيه نعم، وحتى وظيفة الإنسان في بيته ورب أسرة وهكذا. فهذه الوظائف تكررها لا يقتضي تغايرا وتناقضا ولا يقتضي انفصالا كاملا، بل من النادر أن تجد إنسانا واحد ليس له عدد من الوظائف، بعضها ديني وبعضها دنيوي. وكل إنسان أيا كان فهو موظف في وظيفة دينية وقد اجتمعت فيه كإنسان. نعم، فتجتمع في الحياة. نعم، تجتمع في الحياة. طيب، هناك تفريق آخر عند الأصوليين أيضا يلحون في، وهنا لا بد أن نميز أن أيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصوليون في تقسيمهم لها فيه بعض التداخل. فهم يذكرون أن أفعاله سبعة أقسام. نعم، ما فعله تشريعا لأمته فيجب الاقتداء به فيه، وما فعله جبلة فلا يجب الاقتداء به فيه كضجعة الضجعة. لا، هذه فيها خلافة مترددة. طيب، لكن مثل النوم والاستيقاظ في وقت معين والأكل والشرب إلى آخره، وما تردد بين الجبلة والتشريع كالضجعة بعد ركعتي الفجر وكجلسة الاستراحة في الأوتار، وما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة والقضاء فلا يشرع إلا لمن كان في تلك الوظيفة كاتخاذ الخاتم والبواب والحارس. من كان في تلك الوظيفة شرع له مثل هذا، والمنبر للخطيب، وما أرجأه انتظار الوحي مختص به، وكذلك ما فعله عقوبة لغيره فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وما علمت العهد الذي بيني وبين ربي فمن لعنه ممن لا يستحق اللعنة تكون اللعنة له رحمة. وكذلك ما دل الدليل على خصوصه به وهو السابع، وهذا عندهم ثلاثة أقسام. ما دل الدليل على وجوبه عليه فيسن لأمته كالسواك وقيام الليل ونحو ذلك، وما دل الدليل على حرمته عليه فيكره لأمته كمباشرة الأقذار والأوساخ وأكل كل ذي رائحة كريهة، وما دل الدليل على جوازه له فيختص به دون غيره ولا يشرع لمن سواه كالجمع في النكاح بين أكثر من 40 وكالنكاح بلا ولي. هذه الأقسام فيها تداخل كما تفضلت، فيها تداخل، لأن مثلا ما أرجاه التضرر لأمته لا يعد من الأفعال، وكذلك ما فعله بوظيفة من وظائفه، كل هذه الإمامة والقضاء وكلها من وظائفه. طيب، والتبليغ الرسالات من وظائفه. الفكرة هنا أن تعدد الوظائف لا يقتضي انفصالا. نعم. طيب، اصطلاحات الأصوليين أيضا فيها حرص على التفريق بين ما هو دين وما هو دنيا، يعني اصطلاح العبادي في مقابل العادي، التعبدي في مقابل المصلحي، المطلوب ديانة في مقابل تعبدي في مقابل التعللي، في مقابل أيوة التعللي. نعم. هذا تنويع، التعليل بالمصلحة، وكذلك المطلوب ديانة في مقابل المطلوب قضاء. نعم، هذا تنويع، لكن معناه أننا لدينا أمور باطنية بين الإنسان وبين ربه وقد لا يكتشفها من سواه. نعم. فوازعه وإيمانه يقتضي منه الورع فيها والتقيد بما يعلم، لكن في ظاهر الشرع فيما نرى نحن قد نحكم له بأن فلانة زوجة فلان وبأن المال الفلاني لفلان. نعم. ويكون في باطن علمه هو يعلم خلاف ذلك، فلا يحل ذلك له هذا الأمر. طيب شيخ، اسمح لي أن أرجع إلى الطرف الآخر، وهذا أيضا حتى هذه تبقى محل خلاف بين العلماء ومجتهدين في الحكم. فعند الحنفية أن باطن الشرع وظاهره سواء، فإذا حكم القاضي لفلان بأن فلانة زوجته بأن هذه الأرض له حلت له ولو كان يعلم في باطن الأمر أنها حرام عليه. هذا قول الحنفية، هذا المذهب الحنفي. وذلك أنهم لا يرون تفريقا بين الظاهر والباطن، كما أن الحنابلة لا يرون انفكاك الجهة في المقصود في أي شيء توارد عليه نهي وأمر، لا يرون انفكاك الجهة فيه، كالصلاة في الأرض المقصوبة، كالصلاة في الأرض المقصوبة أو بخاتم الذهب أو باللبس الحرير. طيب، اسمح لي شيخ أن ننتقل للطرف الآخر، الطرف في الاحتجاج أو التأييد للعلاقة الوثيقة بين الإسلام والسياسة، وأذكر لكم أيضا بعض ما ذكر من استدلالات وأسمع رأي سماحتكم فيها. اليوم شيخنا الدولة المعاصرة تمسك بكافة أطراف الحياة، بالتعليم، بالثقافة، بالإعلام، بالقضاء، بالاقتصاد. يدخل الإنسان الحياة بورقة من الدولة ويخرج منها بورقة من الدولة، وبالتالي لم يكن الأمر في حرية للمجتمع المدني كما يقال، كما هو في الزمن القديم. وبالتالي لو قال قائل إنه بغير وجود دولة معينة أو مساعدة لا يمكن للداعية أصلا أن يتحرك في دعوته إلا في أضيق الحدود، ومن هنا يجب على المسلمين أن يعتنوا بالجانب السياسي وجانب الدولة. نعم، ورد في هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قوله رضي الله عنه: لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بطاعة، ولا طاعة إلا بجماعة. لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. يعني لا دين إلا بدولة. نعم، لا يمكن أن يقام أي دين إلا بدولة، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجرة قلم من السياسة يمكن أن تبطل الدين بكامله، يمكن أن تغير الدين، يمكن أن تحول بين الإنسان وبين الصلاة، يمكن أن تسكت الأذان، يمكن أن تجعله بلغة أعجمية بدل اللغة العربية، وقد شاهدنا ذلك في أيام مصطفى كمال أتاتورك. وقد تغير أحكام الشرع، تبيح الربا، تحل ما حرم الله، تحرم ما أحل الله، تمنع بعض العبادات. بعض العبادات قد تكون الدولة تصدر مرسوما ب منعها وهي عبادة لله وجبها الله أو أحلها. ولذلك فإن علي رضي الله عنه عندما سمع منادي عثمان رضي الله عنه وهو اللي يمثل الدولة في ذلك الوقت ينادي بالنهي عن المتعة بالحج، بالعمرة إلى الحج، وكان علي يعلف ناضحيه، فنفض يديه من العلف وقال: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فقيل: يا أبا الحسن، يتعصي أمير المؤمنين؟ قال: نعم، إذا عصى الله ورسوله. فإن الله شرع التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلناه معه. طيب، شيء آخر شيخنا، الآن في الواقع الإنساني، الثورة الفرنسية على سبيل المثال رفعت شعار الحرية والعدالة والمساواة، وتطلبت أن يكون لشعاراتها ومنظومتها دولة حتى تطبقها. الشيوعية أو الماركسية بنظرتها الاقتصادية الشاملة تطلبت أن يكون لها دولة لتطبق نظرياتها. هل الإسلام بدع من المذاهب إن صحة العبارة بحيث يقال أنه لا يحتاج إلى دولة تمثل رؤيته؟ لا يقول هذا إلا الفاسدون الذين لا يفهمون الواقع ويريدون عدم تطبيق الإسلام أصلا. لأن الإسلام إذا ما كان في حاكم يحكم به فمعناه أنه لغو، لا يحكم بها أحد ولا يمارسها أحد ولا ينفذها. سيما الأحكام التي لا تنفذ إلا من خلال كثير من الأحكام هي من صلاحيات السلطان في الإسلام وهي من اختصاصه، مثل وقد جاء في أثر ورد حديثا الحنفية يذكرونه حديثا والزيلعي في نصب الراية قال: قلت غريب وهو أربع إلى الولاة، ومنها إقامة الحدود، ومنها جهاد العدو، ومنها إقامة الجماعة والجماعات إلى آخره. فهذه أمور من صلاحيات الوالي ما دام قائما، فإذا عدم اضطر لبديل عنه وهو وجود الجماعة التي تقوم بالشأن العام، كما ذكرنا عن القاضي عياض في مذاهب الحكام وعن أبي عمران الفاسي، فإنهم قالوا إن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام السلطان في كل ما يتصرف فيه. وسئل أبو عمران عن بلد المصامدة ربما لا يكون عندهم إمام أو الإمام غير عدل أو يضيع الحدود، فقال: إن الجماعة التي تقوم في الأمر تقوم مقام السلطان في كل شيء، فتتولى أمور الغجب واليتامى وأموالهم وتخلف السلطان في كل شيء. هذه مسألة الشغور. نعم. نحن الذي يهمنا أنه كثيرا من الأحكام لا يمكن أن تنتظم أصلا إلا بسلطان، وبالتالي لا بد من سياسة، لا بد من قامة دولة إسلامية. طيب، هذه عبارة أريد رأيكم فيها أيضا. القول بفصل الدين عن السياسة يلزم منه أحد أمرين: إما الاعتراف بأن في الإسلام أحكاما تتصل بالقضاء أو السياسة مع رفضها، وإما إنكار أن يكون في الإسلام أحكام تتصل بالقضاء والسياسة، وكلاهما باطل. نعم، لا شك في هذا، واضح جدا أن الذي يقول هذه القولة إما أن يقول ليس في الإسلام أي شيء يتعلق بالسياسة وهو كاذب بنص يكذبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يزعم أن القرآن ناقص وأن الأحكام ناقصة وأن الله لم يشرع لنا ما يكفينا وهذه من ضرورياتنا، أو أن يقول إنها موجودة لكن يجب تعطيلها وعدم العمل بها فيكون مكذبا. والله تعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، شر من الأول، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يوم الله بغافل عما يعملون. الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم كانت معظم مواقفهم السياسية منطلقة أو كل من البعد الديني، كما روى البخاري فيما تحفظون حفظكم الله: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم. هذا ليس دليلا على الالتحام التام أيضا بين السياسة والدين؟ بلى، أيضا الخلفاء الراشدون هم أعلم الصحابة، هم أعلم الأمة بأمور الدين، وهم أتقاهم لله وأعلاهم مستوى في الإيمان. يعني كان كل منهم عالما كل منهم كان وسياسيا. عالما وسياسيا، وكل منهم كان أتقى الناس في زمانه وأخشاهم لله، وكذلك الذين يولونهم على الأمصار. وقد سبق أن حدثتك بالحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح أن عمر رضي الله عنه خرج إلى مكة، فلما كان بعسفان لقي واليه على مكة فسأله: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: فلان. قال: من هو؟ قال: مولا من موالينا. قال: واستعملت عليهم مولا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، أنه عالم بالفقه والفرائض، حافظ لكتاب الله، عالم بالفقه والفرائض. قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، في رواية: بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعلمه هو الذي رشحه للسياسة. والذي رشحه للسياسة. نعم. طيب، عندي في ذهن عمر كان من عند أهل الحديث مما يعرف به أن فلان من الصحابة إذا كان ولاه عمر بن الخطاب أي ولاية. لا يولي إلا صحابيا. لا يولي إلا صحابيا إلا كعب بن سور، قد ولاه القضاء بسبب إعجابه بفهمه. كان عند أمير المؤمنين يوما فجاءت امرأة تشكو زوجها فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال: جزاك الله عن زوجك خيرا. فقال كعب: ألا أعديتها على زوجها يا أمير المؤمنين وإنها تستعديك؟ فقال: أنت لها إذ فهمتها. فوالله القضاء. نعم. في ذهني معن شيخ، قد أزعم أن الإسلام في علاقته بالسياسة لا يجيز فقط العلاقة بين الدين والسياسة أو ممارسة، بل يوجبها من خلال شعيرة الأمر معروف أنها على المنكر وغيرها، كل الشعائر مثل شعيرة الجهاد، شعيرة الدعوة، شعيرة الأمر المعروف، يعني الأمر النهي خصوصا، شعيرة إقامة الحدود، شعيرة إقامة الجماعة والجماعات، شعيرة تتكلم بالنسبة للمسلم، شعيرة الحكم، القضاء، هذه كلها شعائر من شعائر الدين وكلها واجبة وفريضة. يعني هل يمكن نقول أن الإسلام نقل ممارسة السياسة من حيز الحق إلى حيز الواجب؟ نعم. بالنسبة للبعض على الأقل لا شك في ذلك، لكن هو درجات. بعض السياسة ما زالت في حيز الحق، مثلا قضية التصويت أو المشاركة أو نحو ذلك، هذه في حيز الحق، وقد لا تكون واجبة إلا إذا ترتب عليها خوف على الحق من الضياع فتكون واجبة. ولكن قبل ذلك إذا ما دام الأمر له من يقوم به تكون من فروض الكفايات، إذا قام بها الغير انتقلت إلى النوافل. وبعضها يتعين أصلا، فالقيام بالقسط والعدل في هذا الأمر من المتعينات من الواجبات. نعم. لدي عبارة لإمام قديم وعالم حديث أسمع تعليقكم عليها. إمام الغزالي رحمه الله يقول أبو حامد: إن الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم الدين إلا بالدنيا، والملك والدين توأمان، فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. نعم، هذا هو مقتضى العقل أيضا والنص والشرع. الشيخ محمد الخضر الحسين: فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. نعم، ولا يمكن أن يقدم عليه إلا من سيعطل جزءا من أجزاء الدين أو أن ينكر شيئا من الدين. نعم، لكن إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين صعبة يا شيخ. لا، هي هكذا، لأن الإنسان إذا أنكر شيئا من الدين فهو غير مسلم. لا، بعض العلماء تعوذوا من السياسة، كما تعرف عبارة محمد عبد المشهور أعوذ بالله من السياسة، يقصد السياسة في زمانه والنورسي لما قال لعن الله. نعم، هذا يقصد شيئا معينا. بالنسبة لمحمد عبد رحمة الله عليه، بعد أن ذهب إلى فرنسا ورأى الواقع وانفتح عليه ورجع إلى مصر، رأى أن السياسة الموجودة فيها هي ضلال مبين، ولذلك تعوذ منها وقال أعوذ بالله من السياسة في فرنسا. بعد أن رجع هي القبلة السياسية. نعم، قال أعوذ بالله من السياسة ومما تؤدي إليه السياسة ومن كل ما يؤدي إلى السياسة، ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس. ومنه السوس مقصود هنا سائس ومسوس، يقصد ما كان من السياسة الفاسدة التي هي ليست سياسة في الواقع، وإنما هي خنوع ومذلة واستعمار وعدوان واستعمار وظلم. طيب شيخنا، ومثل ذلك الشيخ سعيد النورسي، لأنه أراد أن يشغل أصحابه تلامذته برسائل النور، وأمور أخرى عن ما يشتغل به الناس ذاك، لأنه رأى أن الدولة والخلافة العثمانية قد سقطت، وأن مصطفى كمال جاء بالجمهورية التركية، وأن معارضته العلمانية الواضحة، وأن معارضته لها ذاك ضعيفة لا يستطيع أن يغير شيئا، فأراد أن يشتغل بالتربية. فإذا واجب مرحلي بالنسبة له. نعم، قلسه دائما. نعم شيخنا، هنا وجهة نظر لفيلسوف المغرب المعروف الدكتور طه عبد الرحمن في التفريق بين الدين والسياسة، سأقرأ عبارته بنصها لأن عبارة الدكتور دائما محفورة حفرا يعني، وأسمع رأيكم. يقول: الدين والسياسة ليس مجالين مختلفين من مجالات النشاط الإنساني، وإنما هما منهجان متباينان لتدبير كل مجالات النشاط الإنساني، بحيث كل ما يمكن أن ندبره بواسطة أحدهما يمكن تدبيره بواسطة الآخر، فيتعين الاختيار بين المنهجين لوجود التباين بينهما، ويتحدد هذا الاختيار بحسب الغاية التي يراد الوصول إليها، فإن كانت الغاية التعبد لله فالمنهج المختار هو الدين، وإن كانت الغاية هي التعبد لغير الله فالمنهج المختار هو السياسة. فيتضح هنا أن الفصل يختلف جذريا عن الفصل الذي تقره دعوة العلمانية، فهو يفصل بين الدين والسياسة تماما لكن من زاوية نظر مختلفة تماما. بالنسبة لكلامه في المنهجين صحيح، لكن مفهومه هو للسياسة ليس هو المفهوم الذي نتحدث به. فهو هنا يتحدث عن أيديولوجية معينة تقتضي أن حرية الإنسان ما لها حدود، وأنه ما له علاقة بإملاءات خارجية، معناه ما يحتاج إلى دين. وهذه الأيديولوجية هي الأيديولوجية الشيوعية، ومثلها أيضا الرأسمالية فيما يتعلق بالجانب الذي تشتري خارج محل بحثنا. خارج محل بحثنا. طيب، لكن لا يمكن أن يقول لنا أحد الآن إن كل ما يدبر بالدين لا يمكن أن يدبر بالسياسة أو العكس. في السياسة التي تحدثنا نحن عنها وحددناها في نظام الحكم وما يتعلق به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها حق في قوله: لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق. والحديث أخرجه أبو داود في السنن بإسناد صحيح. طيب، فرع آخر في مسألة العلاقة بين الدين والسياسة شيخنا هو متعلق بالتراث الفقهي الذي عالج القضايا السياسية. هل تراثنا الفقهي عالج القضايا السياسية علاجا يكافئ هذه الأهمية التي أشرنا إلى بعضها قبل قليل؟ بالنسبة للتراث الفقهي ما زال إلى الآن فيه فقر وشح في كثير من مجالات السياسة، لأن كثيرا من الكتب ألفت لملوك وحكام في وقت معين. والفقه والاجتهاد مناف لأن يؤلف البلاط، لا بد فيه من استقلال، لأن هذا التأليف البلاط مفسد له. إيه نعم، لأنه يقتضي أن يكون الإنسان منحازا وأن يكون متقيدا بضوابط معينة لا يتعداها وبأدبيات محددة، وهذه أمور تتنافى مع الاجتهاد، لأن الاجتهاد يقتضي أن يبذل الإنسان جهده بكل حريته في الوصول إلى الحق ولا يبالي في الله لومة لائم. ولذلك جانبان من جوانب التاريخ، من جوانب العلم، يحتاجان إلى تمحيص جديد، وهما الفقه السياسي والتاريخ. أنا للعلة التي أنا أكاد أجزم الآن بالمؤرخين الذين نجد كتبهم في المكتبات يمكن أن يصنفوا بحسب الدول، تجد واحد هواه أموي، وواحد هواه عباسي، وواحد هواه عربي عروبي، وواحد هواه شعوبي. حتى كتب التاريخ الكبار دواوين النهاية والكامل ودواوين الإسلام أغلبها يتقيد أصحابها بالشيء من هذه النظرات، يمكن أن يصنفوا في هذه المدرسة أو تلك أو هذا المذهب أو ذلك، وكلها تبع لهذه الدول. ولذلك تجد أن السيوطي لديه نقمة على بني أمية في تاريخ الخلفاء. إيه نعم، حط عليهم. إيه نعم، وذكر عن عبد الملك شيئا في الأكل أظن. إيه نعم، لا هذا ابنه سليمان هو المشهور بالأكل. إيش نقل عنه شيخ؟ نسيت. أنه كان يأكله المجلس الواحد 40 خروفا و 700 دجاجة في مجلس واحد. مجلس واحد. لكن هذه نقول، وما قالها من عند نفسه، وليس وضاعا ولا كذابا، ونحن لا نتهمه، لكن المهم أنه يجمع ما قيل عن بني أمية من الذنب، لأن هواه كان عباسيا، فهمت، ويحاول أن يجمع كل ما قيل عنهم من الذنب. ومثل ذلك عدد من المؤرخين في مقابل ذلك، وتجد بعض المؤرخين في الدولة العبيدية سواء في أيامها في المهدية في تونس أو بعد أن انتقلت إلى القاهرة أيضا يمدحها مدحا عجيبا، وتجد الآخرين يذمون هذا من عجيبا أيضا. هو السؤال بس كيف نضع هذا في حيزه الصحيح، لأنه إذا كان هذا الأمر بهذا الإطلاق معنى أن كل هذه الكتب ليست محل ثقة. لا، هي محل ثقة، لكن يؤخذ منها ويرد وتنتقى منها، ولا يتقيد الإنسان بنظرة المؤلف فينظر إلى نقوله ويأخذ منها، بمعنى ليست من الكتب عفوا التي أفسدها الهوى حتى لم تعد صالحة للنظر فيها. لا نقول ذلك ولا ندعيه ولا نطعن في الأئمة، لكن نقول إن الطريقة التي أتى بها أهل الحديث فيما يتعلق بنقد الروايات وما يتعلق بالإسناد وما يتعلق بالمتن أيضا ينبغي أن تطبق على كتب التاريخ وفي الفقه السياسي. ولذلك مثلا أنت عندك الآن كتاب السير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، هذا كتاب مهم جدا من أهم الكتب في التراجم والتاريخ، لكن تجد فيه بعض الأمور التي يشكل على الإنسان فهمها، بالأخص في الأمور التاريخية. تجد كلاما يفهم منه أن حذيفة بن اليمان يطعن في أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما، رضي الله عنهما أجمعين وأرضاهما، أنه رأى ابن مسعود وأبا موسى فقال ما إن أحدهما لمنافق، ثم أثنى على ابن مسعود، وابن مسعود شهد بدرا والمشاهد كلها وبايع تحت الشجرة، فوقعت على أبي موسى، وأبو موسى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وهو من الأشعرين الذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فهم مني وأنا منهم، بل هو أفضلهم، أفضل الأشعريين على الإطلاق رضي الله عنه، أبو موسى رضي الله عنه، وأعلمهم وأحفظهم لكتاب الله. نرجع الفقه السياسي شيء. فلذلك مثل هذا النوع يحتاج إلى مراجعة. فقه السياسة ألف فيه نوعان من التأليف، تآليف فقهية أتت بالمجال السياسي داخل كتب الفقه، وهذه لم تتوسع كثيرا لأنها أدرجت الحكم في القضاء، وتجد الفقهاء عندما يذكرون كتاب القضاء يذكرون شروط القاضي ثم يقولون وزيد للإمام الأعظم قرشي، معنى نفس الشروط التي تشترط القاضي، لكن عقدوا الإمامة والحدود والجهاد وغيرها أبواب. نعم، لكن نحن نقصد الحكم، أسلوب الحكم. طيب، ما عقدوا لنا كيف يكون الإنسان خليفة وكيف يكون ملكا وكيف يكون حاكما مما دون ذلك، كيف يتولى الإمارة دون الخلافة. نعم، وتعدد الخلفاء وتعدد الأمراء وتعدد البلدان والأمصار، هذه أمور ما تعرض لها الفقهاء في كتب المذاهب المختصة غالبا. كثير من التفاصيل الأخرى وجدت في كتب مستقلة. هذه الكتب المستقلة بعضها متخصص في مجال، مثل كتب الأموال، كتاب الأموال لأبي يوسف، نعم، القاضي والخراج وكتاب الخراج لأبي يوسف وكذلك كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب كتاب الخراج كذلك ليحيى بن آدم فهذه كتب مختصة بالجانب المالي ولدينا كتب أخرى تهتم بالجانب السياسي كيف ينصب الخليفة وكيف ينصب الأمير وكيف ينصب القاضي وهذه مثل كتاب كتب السياسة عموما كتاب الأحكام السلطانية للماوردي كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى قوانين الوزارة كتاب نعم وبعضها آداب الإمارة إذا تولى الإنسان الخلافة أو الإمارة كيف يدبر شؤون الرعية مثل كتاب الإشارة في تدبير الإمارة من النواحي الدنيوية اي نعم الإمام المرادي الحضرمي نعم. وغير هذا من الكتب المختصة في جوانب معينة فلذلك هذه الكتب جميعا فيها خير كثير تحتاج إلى أن تدرس دراسة حديثية فيبين ما كان منها صحيح متأثرا بالسياسة دولتنا وتحت ضغطها وما ليس كذلك وما كان منها مقيدا بزمان وانتقل الاجتهاد عنه يعدل عنه إيه نعم فلذلك فيها فعلا بعض القصور طيب. الذي لا ننكره لكن ليس معنى ذلك أنها معدمة نهائيا وأنه ليس لدينا أي تاريخ في تدوين الفقه السياسي أو أن المسلمين لم يعتنوا بهذا الجانب هذا أيضا دعوة مبطلة فلذلك لا بد من التوسط بين طائفتين الذين يزعمون أن المسلمين الفقهاء المسلمين لم يعالجوا هذا الباب ولا لهم فيه شيء هؤلاء كاذبون وبين الذين يزعمون أنهم غطوا كل شيء أيضا ويريدون أن يطبقوا ويأخذوا لنا الأحكام السلطانية التي كتبها الماوردي فيريدون تطبيقها على الدولة الحديثة اليوم التي تختلف طيب جذريا عن ما يكتب له الماوردي وأستأذنك فقط في فاصل شيخنا بعد إذنك أيها الأخوة والأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله مرحبا بكم يا أخوة الأخوات شيخنا أحد الباحثين المعاصرين أراد أن يستعرض الكتب التي كتبت في التراث الإسلامي الفقه السياسي وقسمها سبعة أقسام بما يوحي بأنها من الكثرة والوفرة بمكان طيب وليست مجرد يعني فقال عندنا الكتب التي تكلمت عن الأحكام السلطانية مثل كتاب الماوردي وأبي يعلى وغيره نعم وفي مجموعة الكتب التي تكلمت عن الإصلاح السياسي مثل السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ومنها مجموعة الكتب التي تكلمت عن السياسة القضائية مثل الطرق الحكمية لابن القيم ومنها مجموعة الكتب التي تكلمت عن النوازل السياسية كالغياثي للجويني وقضية شغور السلطان وما إليه تكلم عن كل شيء حتى تصيب السلطان لكن يعني طول في مسألة هذه النوازل ومنها الكتب التي تتعلق بنصائح الملوك كسراج الملوك وما أشبهه للطرطوشي ومنها الكتب التي تربط أصول الفقه بأحكام السياسة مثل الغصون المياسة لابن حبش ومنها كتب علم الاجتماع السياسي مثل مقدمة ابن خلدون وبدايع السلك لابن أزرق فإذا نحن أمام تراث واسع ليس يعني مجرد نعم هي كتب كثيرة جدا وهذه نحن ذكرناها فقط مثل هذا حتى هذا التقسيم يمكن أن نزيد عليه ما يتعلق بالسياسة المالية وما يتعلق بالإصلاح الجيوش وغيرها كتبت فيها كتب كثيرة جدا وبعضها حاول الجمع مثل كتاب إكليل وتاج الكرامة طيب شيخ الذين حاولوا أن يفسروا مسألة قلة التراث الفقهي الإسلامي السياسي بضغط الحكم ضغط الدولة وأن السلاطين كانوا يعتبرون الكتابة في هذا الباب ربما سبيل لزلزلة عروشهم لأنها تتعلق بقضايا حساسة وبالتالي ضغطوا على الفقهاء فاشتغلوا بغير هذا الجانب أكثر من اشتغالهم به لا ليس الحال كذلك بل العكس كثير من الكتب ألفت أصلا للسلاطين لا الكتب التي هي تثري هذا الجانب لم تؤلف لأن السلاطين لا يقبلونها لا لكن ليس يعني مواصفات الإمامة مثل ما تفضل تدريج الولاية وكذا أشياء قد لا يحبها لكن مع ذلك ما تركها الفقهاء هذه يذكرونها في الفقه في كتب الفقه طيب لكن هنا القضية قضية أن بعض السلاطين كان يحب أن يؤلف له كتاب لنصحه كيف يصنع وتوضع له تجارب وبعض السلاطين كتبوا تجاربهم في الحكم وسالبهم في ذلك وبعض الوزراء عندك كتاب الأخلاق والسير لابن حزم ذكر فيه تجربته الشخصية فيما يتعلق بالوزارة ومخالطة الناس أنه كان وزيرا فكتب في هذا المجال حدث عن ذلك وبعض القضاة كتبوا من واقع تجربتهم القضائية مثل ابن أبي الدم الحموي أشبه بسيارة ذاتية أدب القضاء ليس سيارة ذاتية لكن يذكر الأحكام الفقهية لكن مع ذلك يذكرها من واقع التجربة طيب وهكذا. أنا أريد شيخنا أناقشك في بعض الإشكالات المرتبطة بالتراث الفقهي الإسلامي السياسي عموما أول إشكال يظهر لي في هذا الباب أن هذا التراث الفقهي السياسي الإسلامي امتزج فيه التاريخ بالشرع، يعني هو كان في معظمه توصيفا لواقع سياسي موجود ومحاولة لتخريج جوانب هذا الواقع السياسي أكثر من كونه رؤية مجردة من الزمان والمكان لنظرية سياسية إسلامية. هذا صحيح، لكن نظيره أيضا في الاقتصاد. الاقتصاد الذي لدينا في الكتب الفقهية هو توصيف لواقع الناس وما يتعلق به، ولذلك الأمثلة التي يذكرها الفقهاء وإن باع حمارا بعشرة وما يتعلق به. أليس هذا تقصيرا شيخ؟ لا، هو في زمانهم هو على الموجود، لكن ينبغي أن نضيف نحن إليه ونجعله لبنات نبني عليها بمنطق عصرنا، ولا نقف عند هذا. ولذلك احتجنا اليوم إلى كثير من العلوم المتعلقة بعلوم المالية الإسلامية والتعاملات الجديدة والصرف الإسلامي وغير ذلك مما اختراعه ناتج عن الحاجة إليه. بعضهم يعني يزيد العيار قليلا ويقول مثلا ليست فقط مجرد توصيف، بل كان هذا التراث الفقهي السياسي الإسلامي قائما على تسويغ الواقع أكثر من قيامه على التوصيف الفقهي المجرد. هذا ليس صحيحا، ذكرنا أنه قد يوجد بعض الفقهاء من نظرتهم وليس محاباة ولا قصدا لمناصب الدنيا، بل رأوا أن المصلحة تقتضي قطع الفوضى والثورات بعد أن تعبت الأمة من ثورات حصل فيها فشل وإراق الدماء، فحصل لهم ذلك. فمثلا الذين تحدثوا في هذا المجال بعد ما قام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وبعد أن قام سليمان بن صرد رضي الله عنه وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بعين التمر هو ومن معه رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعد أن قام ابن الزبير عبد الله بن الزبير وقتل، وبعد أن قام المصعب أخوه وقتل، وبعد أن قام النعمان بن بشير وقتل، إلى آخر الأسئلة. هؤلاء الصحابة هم بعدهم التابعون وهم عدد. عندك مثلا محمد النفس الزكية وثورته في المدينة، وعندك الإمام زيد ابن علي، أي نعم، وعندك إبراهيم أخو محمد النفس الزكية، إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأخوه إدريس الذي ذهب إلى المغرب، وعندك قامت ثورة الفقهاء مع ابن الأشعث الحجاج، هذا في أيام التابعين، ثم في أيام اتباع التابعين حصل أضعاف إلى آخر السلسلة وهكذا. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في بعض التراجم يقول ومذهب السلف كان أقصد ومذهب السيف كان مذهبا للسلف مندرسا أو كان مذهبا قديما للسلف، يقصد هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين. لكن بتقويمنا لهذه الثورات أنها ضر كثير منها، وأصحابها قطعا ما أرادوا إلا النفع والخير، ولذلك رأى بعض الناس انهزاما أو تقديرا للواقع. نعم، فاجتهدوا فرأوا أنه بغض النظر عن هذه الجزئية، يهمني أنه لما تناولوا هذه المسألة بالنظرة الفقهية هل تناولوها بالأدوات الفقهية الأصولية المعتبرة أم أنهم تناولوها وهم يخضعون لهاجس أني أبرر لما هو موجود؟ لا، هذا اتهام بعض المعاصرين أنهم كتبوا تحت هاجس التبرير. هذا الاتهام وليس غير وارد في حق العلماء، فهم أمنا الله على وحيه، وبعضهم أنت تعرف أن السرخسي رحمه الله أملاك كتابه وهو مسجون في بير في السجن، فإذن هم عالجوها كما عالجوا سائر الأبواب الفقهية وكان لهم رأي واجتهاد مقتضى نظرتهم والقدر الذي وصل إليه. هذا اتصال من موريتانيا إذا سمحت لنا شيخنا. الأخ خطاري تفضل. أخي خطاري. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أولا أحب أن أخبر الشيخ أني أحبه في الله، كذلك أحبك أنت أيضا في الله يا أخي. أحبك الله يا سيدي، تفضل. تفضل خطاري. كذلك أريد أن أسأل في الولاء والبراء وأسأله الدعاء. طيب، بارك الله فيك. والدعاء تدعون له إن شاء الله. الولاء والبراء، هل تأذنون بالإحالة وعندكم شيء تقولونه؟ نحن عملنا حلقة كاملة عن الولاء والبراء في مواسم سابقة، فلعل الأخ يعني يعود إليها، بس يرجع إليها. إلا إذا كان لكم شيء. لا، يرجع إلى الحلقة الموجودة. طيب، معظم الفقه السياسي مكتوب ما بين القرنين الخامس والثامن الهجريين، يعني بيننا وبينه مئات السنين من الانقطاع عن الكتابة في الفقه السياسي. تغير الواقع، تغير الزمن، تغيرت الأحوال. ما قيمة هذا التراث اليوم؟ بالنسبة لهذا التراث قيمته كبيرة، لأنه يبنى عليه غيره، وهو مثل التراث الفقهي عموما. ولكن الفقه أولى من الشعر بقوله أبي تمام ولو كان يفنى الشعر وأفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب، ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب. فهو محتاج إلى الزيادة. طيب. وليس معنى هذا أنه محتاج إلى أن نلغيه وننبذه، هذا مستحيل. فنحن نبني عليه ونضيف ونختار منه وننتقي ولا نستغني عنه كسنة الحياة. هل صحيح أن هذا التراث كان متأثرا بالنظام الكسروي والقيصري في توصيفه للملك؟ بالنسبة لذات الدولة كانت إذاك تأثرت به بعد الخلفاء الراشدين، فتأثر الفقه تبعا. نعم، لأنه أصبح الأمر واقع، فأصبحت الدولة الأموية والدولة العباسية بعدها والدول الأخرى الهاشمية التي قامت في مناطق مختلفة كانت كلها متأثرة بالدول القائمة. الدول القائمة الغالبة تأثر بالعالم. طبيعي إنساني أو تأثر تجاوز إنساني؟ لا، تأثر طبيعي إنساني إلى ذوبان الشخصية لا ليس راجعا إلى ذوبان الشخصية. طيب. بل هو تأثر طبيعي إنساني مثل استيراد أي شيء. نحن الآن في عصرنا نتأثر بالديمقراطية. طيب. وأولئك تأثروا بالملك والوراثة. جميل. فما الفرق بيننا وبينهم؟ قضية قضية فقط أن ينظر إلى ما نتأثر به ونقيسه بمقتضى شرعنا، وأن لا نتشرب كل وافد إلينا سواء كانت ديمقراطية وغيرها، نقيسها على الشرع. فما كان مقبولا شرعا أخذنا به، وما كان مردودا رددنا، وليس لدينا أي غضاضة على ذكر لأن نستورد من أي حضارة ما هو نافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وهكذا. على ذكر الرد، بس نرد على هذا الاتصال ونرجع لك. بالأخي عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل، الله يحفظك. السؤال الأول، الله يقول إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نعم. ما الإشكال أن يكون إلهين وكل واحد منهما عنده كون مستقل؟ طيب. ويعلو بعضهم على بعض في زيادة الخلق فقط. طيب. السؤال الثاني، كيف نثبت عقلا أن الله هو الأول وليس قبله شيء؟ طيب، بارك الله فيك، شكرا. ما الإشكال أن يكون في الكون إلهان ويتنافسان في الخلق والإبداع؟ بالنسبة للإله، من ضروراته لا بد أن ما يمكن أن نعرف الإله إلا إذا عرفنا أنه هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما سواه. فأي شخص، أي إله يمكن الاستغناء عنه فهو غير إله، وأي إله يحتاج هو إلى غيره فهو غير إله. فلذلك دليل التمانع هو أنه لو قدر أن في السماوات والأرض آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى، فإما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا. طيب. فإن اختلفوا فإما أن يغلب بعضهم بعضا أو أن لا يغلبه. فإذا غلبه فالمغلوب غير إله لأنه غلب، وهذا نقص. والغالب غير إله لأن ما كان يمكن عليه أن يغلب، وما جاز على المثل جاز على مماثله. وإن اتفقوا فإما أن يصنعوا شيئا وإما أن يتعطلوا، فإن تعطلوا فهم غير آلهة، وإن صنعوا فلا يمكن أن يصنع كل أن يشتركوا في صناعة كل ما يصنعونه. فإذا لا بد أن يعلو بعضهم على بعض. فالذي صنع وحده انفرد بصناعة أي شيء صار إلهه، صار إلها، وصار من سواه غير إله لأنه استغنى عنه ذلك الشيء الذي صنعه غيره. وهو أيضا غير إله لأنه كان بالإمكان أن يستغنى عنه بالآخر، فما جاز على المثل جاز على مماثله. فبهذا امتنع التعدد بالآلهة مطلقا، من امتنع التعدد مطلقا عقلا. طيب. بالإضافة إلى منعه نصا، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. سبحانه. نعم. ما الدليل عقلا على أن الله هو الأول وليس قبله شيء؟ الدليل عليه أن هذا الكون الذي نراه قطعا ما يمكن أن يكون بدون مدبر، وهذا المدبر الذي خلق هذا الكون وأبدعه وسواه لا يمكن أن يكون فانيا، لأنه لو فنى لفني ما صنع، فالكون لم يفنى. فلذلك لا يمكن أن يفنى الصانع الذي خلق هذا الكون وقام عليه. وإذا كان كذلك فإنه إذا كان سبقه شيء فهو معناه مخلوق، وإذا كان مخلوقا يحتاج إلى خالق، وذلك يحتاج إلى خالق، فيقع التسلسل، والتسلسل ممنوع عقلا، مستحيل عقلا. فإذا لا بد أن يكون هو الأول وليس قبله شيء. طيب، نعود إلى الفقه السياسي. أنا ساقف مع كتابين فقط من تراثنا السياسي في وقفة عابرة مع كل كتاب. كتاب بالتياث الغياث الأمم في التياث الظلم أو الغياثي كما يسمى اختصارا لإمام الحرمين الجويني. الجويني كانت له نظرية دافع عنها طويلا في هذا الكتاب، وهو أن التعزيرات يجب ألا تتجاوز الحدود، وأن كل محاولة لأن يكون التعزير متجاوزا للحد وبالذات في القتل أو ما أشبه أنه غير مقبول، وطبعا سيفضي هذا إلى فوضى في البلد، لأن أنت يعني حدود 80 جلدة في أقصاها، كل العقوبات ستكون دون 80، سيتجرأ المجرمون والفاسدون ليس كذلك، بل هذه ليست نظرية الجويني وحده، بل هذا هو المذهب الراجح عند المالكية والشافعية، وهو شافعي طبعا. مالك ألم ينقل عنه أنه قد نقله الغياثي أنه جوز قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها؟ هذا كذب على مالك. لا يصح أبدا، لا يمكن أن يجوز مالك قتل إنسان واحد بغير حق شرعي، فكيف بثلث الأمة؟ طيب. لكن الكلام هنا أن الحدود حدها الله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب، وأصبحت مقدسة لأنها من شعائر الله. طيب. فلذلك الوصول إليها بإيصال أي جريمة أخرى وإلحاقها بالجرائم التي حدد الله لها حدا هو من التعدي على حدود الله. وقد لام الله المشركين الذين حددوا الأشهر الحرم فنقلوها بالنسي، وقال إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم وجعل ذلك من سوء الأعمال. فكذلك إذا كان القاضي يلحق بعض العقوبات بالحدود يتجاسر هنا لموضع لا قياس فيه، فإن الحدود من المعدول به عن سنن القياس، والمعدول به عن سنن القياس لا يصلح أصلا. الحدود لا تمس، لكن التعزير لا، هو إلحاق، هو إلحاق، والإلحاق هو قياس، إلحاق بالقياس، والقياس معناه حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل، هذا تعريف القياس. لذلك الأصل لما جعل التعزير قياسا أصلا شيخ، هو شرع التعزير كأداة من أدوات التأليل. لا، لكن أنت لحقت هذا شرع بالنص، أنت عندك، لا لكن أنت تكتب لنا مسطرة العقوبات، فلديك جريمة عقوبتها 100 جلدة بنص كتاب الله، ولدي جرائم لديك جرائم أخرى لحقتها بها قياسا، قلت هذه الجريمة أيضا عقوبتها 100 جلدة، أنت قست على أصل لا يقاس عليه. فكل الحدود والتعزير، كل الحدود والكفارات والمقدرات من المعدول به على سنن القياس. طيب، هذا سيقول المعدول به على سنن القياس لا يكون اصلا في، انت بترجح هذا الوجه اذا؟ نعم. طيب، ابن القيم في الطرق الحكمية هذا محله الابواب التي فيها عقوبات حدود. اما السجون مثلا فليس فيها حد، تغريب الزاني البكر سنه، تعزير بالقتل، لا، نحن نقصد الأبواب التي ليس فيها نص. ليس فيها نص. طيب. نعم، بالنسبة ليس فيها تحديد. مثلا السجن للقاضي أن يجتهد في السجن شهرا شهرين سنة 90 سنة. لا، 90 سنة هذه القاضية المنقالية وحدها. لكن غيره ما. طيب، حتى لأن الوقت سينضي. ابن القيم في الطرق الحكمية كان كأنه على النقيض من ذلك، يعطي الحاكم سلطات واسعة جدا في العقوبات بناء على تقديره، ويقول حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله، لأن العقوبة الأصل شهادته كذا، مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته، وقال لا أخذه إلا بشاهدي عدل، فقول مخالف للسياسة الشرعية، لأنه إذا ظهرت أمارات العدل فثم شرع الله ودينه. على هذا ليس نقيضا لهذا نهائيا، لأن هذا الكلام الذي تكلمنا فيه سابقا هو قضية الحاق بعض الجرائم بحدود الله، وهنا الكلام في التهمة هل يؤخذ بها أم لا، والذي يترجح هو الأخذ بالتهمة كما قال ابن القيم رحمه الله. فالقاضي إذا حصلت لديه تهمة مؤكدة تقوم عليها الحجة فإنه يمكن أن يؤخذ بها، ولذلك ولو لم يكن دليلا قاطعا بشهادة، ولو لم يكن لها دليل كبير. مثلا إذا حصلت القرائن، وهذه القرائن يتفاوت الناس فيها، وتعرف قصة الشيخ عبد الحميد الصائغ وهو من علماء المالكية، وقد أقسم بالحج حافيا إلى بيت الله الحرام لا أفتى بمذهب مالك في ثلاثة أمور. أيوة. أولا التدمية البيضاء، مذهب مالك أن الميت عند موته إذا قال دمي عند فلان هو الذي قتلني أخذ به للتهمة فقط، فيلزم الآخر بأن يحلف القسامة. طيب. أنه ما قتله. الثانية جنسية القمح والشعير في الربا وفي غيره، هو جنس واحد، وهو يرى أن الشعير غذاء الدواب وأن القمح غذاء البشر. طيب، ثالث جنسية القمح مع الشعير، ترك الخيار المجلس، خيار المجلس في البيوع، وذلك أنه هو جرب بنفسه فقد كان لعبد الحميد جار يهودي وكان تاجرا من الأغنياء الكبار، وكان عبد الحميد يحسن إليه كثيرا. فمرض الجار اليهودي فأتاه عبد الحميد يزوره، فسأله أن يوصي له بثلث ماله. قال: أنت الآن غني كبير وليس لك وارث، ليس لك أي ولد، فلو أوصيت لي وأنا جارك الذي أحسنت إليك كل هذه المدة بثلث مالك، قال: أحضر لي شهودا وأشهدهم على ذلك. ففرح عبد الحميد وأحضر شهودا، فلما حضروا عند اليهودي قال: دمي عند عبد الحميد، اشهدوا أن دمي عند عبد الحميد. فقال: أما تتق الله وأنت الآن مقبل على الآخرة وتموت وتشهد الشهود على الكذب، أنت تعرف أني ما قتلتك؟ قال: بلى قتلتني، أنت تعرف أني أحب شيء إلي الدنيا وأني مرهون بها وتريد أن تأخذ مالي بعد موتي، فكأنك قتلتني. طيب، وهكذا في القضايا الأخرى، فحلف أن لا يفتي بمذهب مالك بالتدمية. طيب، تأذن لنا، أنك تريد أعلق شيء على رأي ابن القيم لكن الوقت انتهى، ربما نرجع التعليق المرة القادمة، وسنتحدث أيضا مبتدئين برجال الدين وعلاقتهم بالسياسة بعد أن انتهينا من الحديث عن الدين من حيث هو السياسة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وصبركم على مسائل الإسلام السياسي، نلقاكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم